ما زلنا مع كتب الحنابلة. هذا الكتاب الليلة ليلة حنبلية. هذا الكتاب سلمك الله أيضا صاحبه سماه القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل. طبعا هو اقتصر على من بداية أول الكتاب الطهارة إلى نهاية صلاة الجنازة فقط. هو حضر أخونا الحبيب من التلف أخونا الحبيب الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي، وقدم له شيخه الدكتور خالد بن علي مشيقح. هو حضر دروس عند الشيخ خالد المشيقح لمدة 5 سنين، فرى أنه كتب فوائد وقيد أوابد وأشياء، وقال أني أرى أنه أجمعها في هذا الكتاب، فجمعها في هذا الكتاب وأخرج الكتاب على طريقة السؤال والجواب. كل فوائد الشيخ جمعها في هذا الكتاب. هو زاد أشياء وحقق أشياء وعرض على الشيخ، والشيخ كتب له مقدمة بسيطة يعني فيها الإذن. طبعا أنتم ترون أخونا، طبعا أخونا الشيخ عبد الله السنان وفقه الله، هو صاحب دار المنهاج حقيقة، من الناس الذين يعتنون عناية فائقة جدا جدا بإخراج الكتب. نعم. جدا يعني عنايته ظاهرة وفقه الله. طبعا هو الكتاب أنا كان قصدي بين كله على طريقة السؤال والجواب، سؤال وجواب. نعم. يعني هو الحقيقة أقرب ما يكون إلى تأليف فقهي على طريقة السؤال والجواب، لكن يعتمد في ترتيب منار السبيل، هذا حقيقة. نعم. وإلا كونه شرح لمنار السبيل صعب نعده من شرح منار السبيل، والسبب لا يتقيد بلفظ المؤلف ولا يشرحه هو وإنما سار على ترتيبه فقط، ويبدأ يذكر المسائل كترتيب وكونه يرتب المسائل كترتيب صاحب الكتاب لا يعني أن هذا شرح لذاك الكتاب. لكن الكتاب فيه عبارته سهلة، عبارته مختصرة جدا، يعني يصلح طابع المبتدئ. هذا الكتاب